بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقصد بذلك مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة. هذه روايات بتروى عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأنه كان بيتخير المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. فبوب الإمام البخاري هذه الترجمة: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أولى هذه الروايات رواية عن موسى بن عقبة رحمه الله قال: رأيت سالم ابن عبد الله، أي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال أيضا موسى بن عقبة: حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. هذه أولى الروايات التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وأن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ولما سئل عن ذلك قال أن أباه كان يصلي فيها، وأن أباه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، يبقى تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. فبيذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، قلنا الآن ده الميقات المكاني لأهل المدينة ما يعرف بأبيار علي، يبقى ده الموطن أو المكان الذي بيهل فيه الحجيج أو من أراد العمرة مر على ذلك الميقات. قلنا في مواقيت مكانية، في مواقيت مكانية يبقى منها هذا المكان وما يعرف بأبيار علي أو بذي الحليفة، يبقى هذا الموطن كان يهل منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد العمرة أو أراد الحج. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مر على أي ميقات من هذه المواقيت المكانية وأراد الحج والعمرة أن يهل من ذلك الميقات. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وإما تعرف بحجة الوداع يبقى في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة. يبقى حج حجة واحدة وهي ما تعرف بحجة الوداع، وقلنا كانت في السنة العاشرة من الهجرة. يقول عبد الله بن عمر تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذو الحليفة، يبقى قبل أن يبنى ذلك المسجد، يبقى تحت شجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك الموضع. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح، ينام في هذا المكان حتى الصباح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمت التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيتخير نفس المكان، يعني حتى لو بني مسجد إلى جوار ذلك المكان كان يصلي في ذلك المكان ولا يصلي في المسجد، في طريق من مكة من المدينة إلى مكة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعرف بحرصه الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا ذكر أن عبد الله بن عمر حدثه رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الكبير رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر الصحر عرس حتى يصلي بها الصبح. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، لماذا؟ قلنا لأنه كان بيتخير المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يبتنى مسجد في هذا المكان يبقى لو كان على نفس الموضع صلى فيه، ولو كان هذا المسجد ابتني على غير ذلك المكان يبقى كان يدع المسجد وكان يصلي في المكان. فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه ويصلي أمامه ولا العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر الصحر عرس حتى يصلي بها الصبح. يبقى لو كان التوقيت كده اقترب من صلاة الصبح أو كان من آخر الصحر، قال كان يعرس في هذا المكان بينام فيه حتى يصلي بها الصبح. نقول على ذلك ما كانش بيمضي في مسيره ولكن كان بيمكث، قلنا حتى يدرك الصلاة في هذا المكان. ثم ذكر أو أن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة، شجرة عظيمة، كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق أو جاء الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. الرويثة دي يبقى قرية، هذه قرية، وكان أيضا يعني حتى يفضي من أكمة ودين بريد الرويثة بميلين، لها بميلين، وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثير. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند مسجد عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور ردم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المكان. التلعة دي مسيل الماء يأتي من فوق إلى أسفل. والعرج أيضا هي قرية بينها وبين رويثة ما يقرب من 13 ميل. الردم قال على القبور ردم أي حجارة كبيرة عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات. السلمات اللي هو ما تفرع من جوانبه قالوا هي الصخرات قالوا شجرات يبقى نقول ده في مكان بيتفرع هذا المكان. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق والصرحات اللي هي الشجر العظيم في مسيل دون هرشة ذلك المسيل لاصق بقراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة اللي هو ده جبل على ملتقى طريق المدينة والشام. وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الطوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. يذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح ويصلي بها الصبح حين يقدم على مكة يبقى قبل الدخول بمكة يبقى كان بيبيت في بذي طوى وبعد ذلك يصلي بها الصبح ثم يدخل إلى مكة يبقى ذو طوى دي قريبة إلى مكة. قال أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل فرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. يبقى أن عبد الله بن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل أي الطريق إلى مدخل الجبل طريق إلى مدخل الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم بني بعد كده يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل فرضتين من الجبل الذي بينك ومن الكعبة. كل هذه الروايات الذكرها الإمام بخاري رحمه الله كلها المقصود بها يبين الأماكن والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه من مكة إلى المدينة من المدينة إلى مكة. يبقى لو كان بيخرج إلى من حج إلى حج أو عمرة أو كان في الطريق من المدينة إلى مكة يبقى كان بيصلي في هذه المواضع. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حريصا أن يصلي في هذه المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على ذلك نقول يا ترى بتبقى دي هل الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو الواحد ذهب وعرف الأماكن يصلي فيها لأنها عبودية لا دي أماكن كما قال يعني وقفتها هنا وعرف كلها موقف ما هو فعرف حأقف عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة لو كان الإنسان بيحج يبقى هيقف فين في مكان قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف يبقى عرف كلها موقف عشان ما يبقاش يقتتل الناس على الموضع ده وإلا الناس بقى هيقتتلون على ذلك الموضع. يبقى لما حنصلي جعلت الأرض مسجدا وطهورا يبقى لما صلى في ذلك الموطن هل هيميز على غيره. لكن ده كان فعل ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على أن يصلي في نفس الأماكن. وأن ابن عمر لو كان في مسجد قد ابتني إلى جوار هذا المكان كان يصلي في ذلك المكان ويترك المسجد. قلنا لأنه أراد يعني أن يقف على نفس الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي هل يا ترى دي من العبوديات نقول عذاب. وقفت هنا عرف كلها موقف، يبقى المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، هل يا ترى يميز على غيره من أماكن عرفة؟ لا، وقفت هنا وعرف كلها موقف. ما هو لابد أن أنا يعني في عرفة أمكث في مكان، فالمكان ده ترى هيميز أم لا يميز؟ فلو كان في تمييز هيقتتل الناس على ذلك، هيقتتل الناس. لكن ده كان فعل ابن عمر رضي الله عنه من حرصه الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من حرصه الشديد. لكن دي مواطن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حين أدركته الصلاة وهو ذاهب من المدينة إلى مكة، ولكن كما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى لما يبتنى مسجد في ذلك المكان يبقى لا ندع، يبقى نصلي في المسجد ولا ندع المسجد، يبقى لا ندع المسجد ونصلي في ذلك المكان، وإلا هيقتتل الناس على ذلك، هيقتتل الناس على ذلك. لكن ده موضع صلى فيه حين أدركته الصلاة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجد وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهور، يبقى عندك الطهور وعندك المسجد، يبقى أينما أدركتك الصلاة فلتصلي، إلا في الأماكن والمواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم ذكر باب، وهو باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال باب سترة الإمام سترة من خلفه، بيتكلم على السترة واتخاذ السترة في الصلاة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو صلى منفردا، حتى لو كان في بيته، يبقى اتخاذ السترة يبقى مع أمن الإنسان أنه لن يمر مار بين يديه، لكن اتخاذ السترة في حد ذاتها هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تترك. يبقى حتى لو دخل الإنسان إلى مسجد وأغلق الباب على نفسه ويطمئن عند ذلك أنه لن يمر مار بين يديه، بينه وبين الجدار، فعلى ذلك نقول أنك تتخذ سترة، حتى لو كان يأمن أنه لن يمر مار بين يديه، لأن القضية يبقى اتخاذ السترة في حد ذاتها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أمن الإنسان أنه لن يمر مار بين يديه. فبيذكر هنا الحكم الأول، باب سترة الإمام سترة من خلفه، يبقى الإمام سترة الإمام هي سترة للمأمومين. يبقى لما نيجي نصلي صلاة جماعة هل يبقى من السنة أن كل مأموم يتخذ سترة؟ نقول لا، سترة الإمام هي سترة لنا، يبقى سترة الإمام سترة لنا. يبقى ذكر جملة من هذه الروايات، رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا وإذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. أيضا في رواية عن عون بن أبي جحيفة عن قال: سمعت أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يدي عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. بيذكر هنا سترة الإمام سترة من خلفه، يبقى الإمام بيصلي إلى سترة. قلنا يبقى المنفرد أو الإمام يبقى يتخذ السترة، يبقى يتخذ السترة. قلنا حتى لو أمن الإنسان أنه لن يمر مار بين يديه، اتخذ السترة في حد ذاتها من السنن. ولذلك احنا بنجد البعض كده ما يدخل للمسجد بيتخير كده فراغ واسع، بيبقى بعيد جدا عن الجدار او عن اي سترة ثم يصلي. نقول انتبه، يعني يبقى انتبه، نحن نصلي فنتبع، نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخذ السترة عند الصلاة، عند الصلاة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين قال: اقبلت راكبا على حمار اتان، وانا يومئذ قد نهزت الاحتلال. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار، الى غير جدار. لكن معلوم ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي الى غير سترة، يبقى كان يصلي الى سترة، ما عرف عنه انه كان يصلي الى غير سترة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بمنى الى غير جدار، لكن هذا لا يمنع أن يكون قد ركز العنزة أو الحربة كما قال ابن عمر وكما قال أبو جحيفة رضي الله عنه. قال وأقبلت راكبا على حمار أتان، حمار أنثى يعني أنثى حمار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، والأتان دهيت الحمار يبقى مر بين الصفوف، مر بين الصفوف، ودخلت في الصف. قال فلم ينكر ذلك علي أحد. يبقى لما يمر ما بين صفوف المأمومين السترة لا تقطع، لأن السترة الإمام، يبقى سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، فإمتى تقطع السترة دي؟ يبقى لو مر بين الإمام بين سترته يبقى دي تقطع عند ذلك، لكن طالما لم تقطع سترة الإمام فسترة المؤمنين ما زالت قائمة حتى لو مر الإنسان بين الصفوف. وده حمار، ومعروف أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فعبد الله بن عباس يقول أن الحمار ظل يرتع بين الصفوف، وهو كذلك أيضا قال فمرت بين يدي بعض الصف، مر بين الصفوف المأمومين، وكذلك الحمار أيضا مر، يعني قال فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. فعلى ذلك يبقى، وطبعا يعني ذكرنا قبل ذلك في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه، يعني نقول الأمر ده لعله لم يعلم، لا كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه. فعلى ذلك لو كان الأمر ده أساسا يعني في خطأ أو هذا منكر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منكرا حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي بالبيان، نزل الوحي بالبيان، ده زمن وحي أساسا. يبقى حتى لو لم يطلع على صورة ما أو فعلة ما أو فعلة منكرة تحتاج لتصحيح، حتى لو نطلع لنزل الوحي بالبيان. لكن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال، يعني أمرهم بالركوع لغير ذلك، قال أنه يرى من خلفي كما يرى من أمامي، يبقى بيراهم حال القيام وحال الركوع في صلاتهم. وبالتالي يبقى لو كان الأمر ده أمر منكر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال فلم ينكر ذلك علي أحد، حش أنكر عليه. يبقى لو كانت مخالفة الصحابة كانوا لا يسكتون ولا يجاملون في دين الله، والصحابة لا يجاملون في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك قلنا أن ده موطن اطلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. فمقصد ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا يستفاد منها أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، يبقى سترة الإمام سترة لمن خلفه، وبالدليل أنه هو يبقى تمر بين إذن المأمومين فلا تقطع السترة بذلك، لأنه هي سترة المأمومين، سترة الإمام سترة المأمومين. بس الكلام ده مش معناه أن أنا ندخل كده وإحنا عارفين الحكم أهو، وبالتالي أنا أمر عندي سعة أن أمر خلف الصفوف، فعلى ذلك أعرف الحكم فيمر بين يدي الصفوف ويقول أصل سترة الإمام سترة من خلفه. أقول لك انتبه، يعني انتبه، مش معنى كده ده الكلام ده لما يضيق علينا الأمر، لكن عندنا سعة في الأمر، فأنا أستطيع أن أمر خلف الصفوف، هناك أماكن أمر يعني خلف صوم خلفها. يبقى لكن لو اضطر الإنسان أراد أن يتوضأ فلا يكن له إلا بد من المرور بين يدي الصفوف، فعلى ذلك نقول له حرج. لكن مش معنى كده أن الإنسان يخالف، يعني لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم فعل على فعل في يوم النحر قال افعل ولا حرج، ليس معنى كده أن أنا أخالف السنة، يعني ليس كده معناها أن أنا ابتداء أخالف السنة. ده الكلام ده ممكن يعني لا حرج انك انت تقدم فعلة على فعلة، لكن اتباع السنة اولى، اتباع السنة اولى، افعل ولا حرج. انظر كده للصحابة لما طرحوا الاسئلة ديت، ليه؟ لانهم خلفوا السنة، فخشت الصحابة على نسكية فسألوا الاسئلة دي، قال افعل ولا حرج. لكن ليس معنى افعل ولا حرج ان هو يقدم سنة على سنة وفي مقدوري أن يأتي الأفعال بالترتيب، إن نفس الأمر برضك يبقى سترة الإمام سترة اللي من خلف، ولكن ليس معنى كده أنك أنت تمر ابتداء بين يدي الصفوف وعندك سعة أماكن فاضية أماكن فارغة تستطيع أن تسير من خلف الصفوف. يبقى إحنا ننتبع إلى ذلك الأمر. فذكر هذه رواية، ورواية الثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، قلنا لأنه في العيد كان بيصلي في الخلاء، يبقى ده مصلى كان في الخلاء، فيا ترى أين تكون السترة؟ فكان معه الحربة، يبقى ده دايما الاستعداد، استعداد الإنسان، يبقى يعلم أنه هيصلي في الخلاء، فعلى ذلك يبقى بيأتي بالعنزة أو الحربة، قلنا حتى يقوم بوضعها ليصلي إليها، قلنا كسترة، يبقى الإنسان بينتبه كده، يبقى مدرك لما سيفعل، يدرك لما سيفعل. قال أمر بالحرب وضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، يبقى الناس وراءه لم يتخذوا سترة، لأن سترة الإمام هي سترة للمأمون، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. الأمراء بيتخذوا الحرب ليه؟ يبقى بناء على أن يضعوا الحرب بين أيديهم عند الصلاة في صلاة العيدين، في صلاة العيدين يبقى توضع الحرب حتى يصلي وإلى هذه السترة. أيضا في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار، يمر بين يديه لكن ده من خلف السترة، يعني لم تكن هذه المرأة والحمار بتقطع السترة، ولكن يمر بين يديه المرأة والحمار، يبقى لو وضع سترة كده وبالتالي مرة أمام السترة يبقى حمار امرأة أو غير ذلك، يبقى لم يقطع السترة، لم يقطع السترة. الكلام إمتى يدفع هذا المر؟ لو حاول أن يقطع السترة التي بين المصلي وبين السترة، يقطع هذه السترة، يبقى يمر بين الإمام المأموم أو المصلي والسترة، لكن لو مر من ورائها نقول مر بين يديه، لكن مش معناه أنه هو مر بينه وبين السترة، لكن مر بين يديه مر أمامه، يبقى ممكن الإنسان بيصلي في مكان وهناك من يمر أمام ذلك الإنسان، لكن هو اتخذ سترة، اتخذ سترة، يبقى مر بين يديه يبقى مر أمام السترة، لكن لم يقطع السترة عليه، فلذلك قال ويمر بين يديه المرأة والحمار، يبقى يمر بين يديه أي من وراء السترة، فسترة الإمام سترة من خلفه. ثم ذكر قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يبقى أنا أتخذ سترة لكن يترى المسافة، المسافة التي بيننا وبين السترة كم مقدار هذه المسافة؟ قال في رواية عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشام، يبقى الجدار اللي هو السترة هيتخذها، يبقى بين المصلي وبين السترة اللي هو الجدار أو غير ذلك ممر الشام، يبقى نقول على ذلك يبقى مسافة، لأن هي المسافة تكون بقدر قد إيه؟ بقدر ما يسجد الإنسان، يبقى السترة خدها بعيد عني بقد إيه؟ ابتعد عنها قد إيه؟ بقدر ما أسجد. طب ليه السترة تكون قريبة؟ لأنه لو مر مار يستطيع أن تدفع هذا المار، لكن لو كنت أنا سترة بعيدة يبقى لا أقوى على دفعي، وإلا عشان أدفعه يبقى هتقدم وأمشي وأنا في الصلاة، فعلى ذلك يبقى تقترب من السترة بالقدر الذي تستطيع أن تدفع من خلال المر بين يديك. فلذلك كما قال سهل رضي الله عنه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، يبقى مكان كده تمر منه العنز أو الشاه، يبقى هيبقى مكان قد إيه؟ مش مكان متسع. وكذلك أيضا مكان يبقى بينك وبين السترة يبقى المكان الذي تسجد فيه، حيث أن أنا أسجد يبقى إيه؟ أمامي هتكون السترة مباشرة، قلنا حتى أستطيع أن أدفع من أراد أن يمر بيني وبين السترة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، يعني بيقول أن المسافة ما بين الجدار والمنبر يبقى هو مسافة تمر منها الشاة، تمر منها الشاة، يعني معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلى الجدار يبقى المسافة بينه والجدار كما بين المنبر والجدار، يبقى ممر الشاة، يبقى ممر الشاة، يبقى مسافة تمر منها الشاة، يبقى دي هتكون مسافة إيه؟ ليس مسافة واسعة، ولكن مسافة قلنا إن سجد يبقى كاد أن يلامس السترة، وكذلك بمسافة قريب من السترة قلنا حتى يستطيع أن يدفع ذلك المار بينه وبين سترته. ثم ذكر باب الصلاة إلى الحربة وباب الصلاة إلى العنزة، قال عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها، يبقى كان يركز إليه الحربة فيصلي إليها، يبقى كما بينا في صلاة العيدين أهو، يبقى كان مع الحربة بيركز الحربة ثم يصلي إليها، يبقى يضعها في الأرض، يركزها في الأرض ثم يصلي إليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. أيضا باب الصلاة العنزة. قال أيضا في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. يبقى دي فصلت الكلام، كان يقول ويمر بين يديه المرأة والحمار، يبقى يمر بين يديه المرأة والحمار كما بيناها، مش بتمر بينه وبين السطرة ولكن من وراء السطرة، فلذلك هنا أيضا بيبين هذا الكلام. قال والمرأة والحمار يمرون من ورائها، يبقى من وراء السطرة، يبقى هذا لا يقطع صلاة الإمام أو صلاة المصلي، يبقى يقطع صلاة المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود ده لو مرت المرأة أو الحمار أو الكلب بين المصلي وبين السطرات، بين المصلي وبين السطرات، لكن لو مر من وراء السطرة يبقى لا حرج في ذلك الأمر كما قال وكما بين في هذه الرواية أبو حيفة رضي الله عنه. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يدي عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها، يبقى زي الحربة كده، وبأيضا يقوم بوضعها في الأرض، يركزها في الأرض وبالتالي يصلي إليها وهي قائمة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنى عكازه أو عصا أو عنزة ومعنى إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، يبقى يتوضأ ثم يقوم بوضع هذه العنزة أمامه وفي الأرض ثم يصلي، يبقى يركزها في الأرض، يبقى معناها أنه هو يضعها يغرسها في الأرض كده وتبقى قائمة، يبقى لا يضعها كده كما نضع العصا، يبقى العنزة دي أو الحربة يبقى لا يضعها كما نضع العصا كده، ولكن بيقوم بيركزها في الأرض، قلنا عشان يغرسها في الأرض حتى تكون قائمة ويصلي إليها كسترة. قال باب السترة بمكة وغيرها، هل يا ترى في مكة يبقى بنتخذ سترة أم لا؟ قال باب السترة بمكة وغيرها. ثم ذكر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة، يبقى يقوم بإيه؟ بإقامة العنزة بين يديه، بيغرسها في الأرض كده وتكون قائمة، بدي سترة، لكن هو لا يستعمل العنزة ولا الحربة ليضعها كما نضع العصا، يضع الإنسان العصا أمامه، فنقول على ذلك لا، ده كان يقوم بغرسها في الأرض ويركزها في الأرض، قلنا حتى تكون قائمة ويصلي إليها. قال إذا خرج الحاجات تبعته أنا وغلامه معنى عكازه أو عصا أو عنزة ومعنى إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، يبقى كان يبقى بيتوضأ ثم يقوم ويركز الحربة أو العنزة ويصلي إليها. قال باب السترة بمكة، باب السترة بمكة وغيرها. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين وصب بين يديه العنزة، يبقى دي هذه نصب العنزة، فتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فدع الناس يتمسحون بوضوئه، وكان لا يتوضأ إلا والناس وكان أو الصحابة يقتتلون على وضوء، يلتمسون البركة من هذا الماء المنفصل من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكبينا أن إيه يبقى التبرك بآثار الصالحين، نقول التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حي وميتا، أما مسألة التبرك بآثار الصالحين لا، لا يجوز التبرك يعني إلا بدعاء الصالحين الأحياء، لكن لا يجوز التبرك بآثارهم، يبقى ده عصا ده ماء ده كذا كذا، نقول لا، التبرك يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، أما غير النبي فنتبرك بدعاء دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح فيما نتوسم فيه الصلاح إن كان حيا. فقال ونصب بين يديه العنزة، يبقى لما ذكر أنس وعنزة ومعنى إداوة يبقى بيتكلم معنى العنزة يستعملها إزاي، قال هنا ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، يبقى يتمسحون أي يتبركون بالماء المنفصل من أعضاء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الصلاة إلى الأسطوانة، إلى العمود يعني، باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. ثم ذكر رواية عن يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. قال: يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فبيتكلم على الصلاة إلى الأسطوانة، إلى العمود. يبقى ممكن أتخذ هذا العمود سترة أصلي إليها، يبقى دي السارية أو الأسطوانة أو العمود، يبقى أي قائم كده حيصلي إليها الإنسان. فقال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. يبقى أحق بالسواري عشان يتخذ ذلك كسترة. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، بين عمودين، فأدناه إلى سارية. يبقى نقول حركه إلى سارية، الأدنى سارية ليه؟ عشان يصلي إليها حتى تكون سترة. أنا ممكن أصلي بين الأسطوانتين بالعمودين بس يكون الجدار قريب أو في سترة قريبة، لكن معنى الكلام اللي يفهم كده أنه صلى بين الأسطوانتين وكان الجدار بعيد فأدناه إلى السارية. أدناه إلى السارية لأن ممكن أصلي بين العمود عمودين ما فيش حرك في كده، ولكن هنجد أن السترة بعيدة، الجدار بعيد، لكن ممكن أصلي بين العمودين والجدار قريب، يبقى نصلي إلى ذلك الجدار حتى لو كان بين عمودين. لكن عمر رضي الله عنه لما أدنى هذا الرجل إلى السارية ولما كان يصلي بين الأسطوانتين، يبقى التصور أن الرجل كان يصلي بين الأسطوانتين والجدار بعيد عنه، فلذلك أدنى إلى أقرب سارية حتى تكون سترة لذلك الرجل. قال: فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. صلي إليها معناها هتبقى أمام هذا الرجل، يبقى هي السترة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. يبقى ده مكان موضع كده، موضع كان صندوق فيه المصحف. فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، يا ترى فيها ميزة ولا لا؟ فبيسأل: يا ترى لماذا تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ يا ترى فيها يعني تميز عن غيرها أم لا؟ فقال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. يتحرى الصلاة عندها، يبقى معنى كده أنه هو كان يتخذها سترة. ولذلك ذكر أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، يصلوا عند المغرب كده يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل منهم بيسعى أن يكون له سترة، أن يتخذ هذه السارية كسترة يصلي إليها، أو يعني يصلي إليها. طبعا الكلام ده ممنوع الصلاة قبل المغرب، لكن لما يرفع أذان المغرب يبقى يصلي ما بين الأذان والإقامة ركعتان لمن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، منها عندما تتضيف الشمس إلى الغروب، يبقى قبل المغرب كده بحوالي ربع ساعة، قلنا لأن الشمس بتشرق وتغرب بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. فذكر وقال: عندما تتضيف الشمس إلى الغروب، لما تبقى خلاص أوشكت على الغروب، يبقى قبل الغروب كده بربع بحوالي ربع ساعة. وذكر العلة في كده أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، ويبقى لما بيدخل، لكن لما بيرفع أذان المغرب يبقى خلاص، يبقى وقت الحظر ده، حظر ده ارتفع. وقال: ما بين الأذان والإقامة ركعتان لمن شاء. يبقى ما بين الأذان والإقامة ركعتان، ما بين الأذان والإقامة ركعتان، ما بين الأذان والإقامة ركعتان لمن شاء. يبقى دي سنة الأذان. وطبعا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت الدعاء فيه لا يرد، دعاء فيه لا يرد. دايما لابد ان اكون حريص جدا يعني على معرفة الاوقات. قلنا ليه؟ لان في بعض الاحيان لما بيرفع الاذان بتجد ان فلانا مكث الى جوار فلان يتكلم معه، نقول ده وقت إجابة، وقت استجابة. الدعاء بالاذان والقامة لا يرد، الدعاء بالاذان والقامة لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بننبه دايما يعني لا تسمح لاحد يعني ان يعني يفوت عليك طاعة من الطاعات، تسمحش لاحد ابدا ان يضيع لك وقتا او يفوت عليك الوقت الفاضل. الوقت ده يبقى وقت دعاء، يعني ان انت تنشغل بالدعاء انشغل بالذكر بالاستغفار، يعني تنشغل بطاعة، وبالتالي الدعاء لا يرد. فانا اتحين هذه الاوقات من اجل الدعاء. يبقى في المفكرة اليومية كده ما بين الاذان والاقامة ماذا نصنع؟ يبقى انا في الوقت ده ادعو ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تسمح لاحد ابدا. ساعات انسان بياتي لفتوى غير ذلك، يبقى بعد الصلاة، بعد الصلاة. اما الوقت ده فغير، لا تسمح لاحد ابدا ان يفوت عليك ذلك الوقت. قلنا كذلك برضك بعد ما بنختم الصلاة او بعد ما بننصرف من الصلاة في اذكار بعد الصلاة، يبقى لا تسمح لاحد ابدا ان يضيع لك وقتا او ان يفقدك هذه العبادة، لان دي دبر انصراف الانسان من الصلاة. يعني ما ينفعش ان انا اصلي السنة ثم اقول الاذكار بعد الصلاة، لا، دي اذكار بعد صلاة الفريضة بعد الانصراف، يبقى لا تتعدى ثم تبدأ بعد ذلك في إتمام هذه الأذكار، لا، دي الأذكار دي بنتممها بعد الانصراف من الصلاة، يعني بعد الانصراف من الصلاة. فعلى ذلك غير مسموح، يبقى لا تسمح لأحد أبدا أن يفوت عليك طاعة من الطاعات. الوقت متسع، حتى أن أرد سؤال أو غير ذلك، يبقى نقول بعد ما أقول هذه أذكار الصلاة أو بعد مثلا هذا التوقيت ما بين الأذان والإقامة. البعض بيحاول يستغل دي فرصة بقى ما بين الأذان والإقامة، فهيسألك يطرح عليك أسئلة، يقول لك انتبه، لا، هذا الوقت يعني هذا وقت خاص بي ليس بغيري، هذا وقت خاص بي ليس بغيري، وبالتالي في الحالة دي أنا أدعو، أحتاج للدعاء. وإلا حنجد أن كثرة الانشغالات قد تنسي الإنسان هذا الأمر، فيبقى في الحالة ده أوقات. يعني لو كان الإنسان غفل عن الدعاء في باقي اليوم، يبقى لا تغفل عن اللحظات دهية، يبقى دي نقول ان الشارع يعني رتب لنا الاوقات والاعمال، الشارع رتب لنا الاوقات والاعمال. يبقى الدعاء لا يرد بالاذان والاقامة، يبقى لنا ما مكثت فقط اخلي من الاذان والاقامة، يبقى صلينا نقول هذه السنة ما بين الاذان والاقامة ركعتين، صلينا ركعتين، يبقى بنمكث تسع حتى يأتي الامام ويصلي بنا، ممكن يبقى فاضل 10 دقائق. يعني الحالة دي ظل في استغفار ودعاء وتوبة إنابة للرب سبحانه وتعالى، يبقى خلاص أنا رتبت نفسي بقى في البرنامج، في البرنامج. فالشرع رتب لنا الأعمال والأوقات، يعني وبين لنا كيف يعني نستغل هذا التوقيت، وأفضل عبادة تؤدى، يعني أفضل ما يؤدى. يبقى لما نقول في رمضان دي ما هي أفضل عبادة تؤدى؟ قراءة القرآن. لماذا؟ لأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عليه السلام كان يأتي في كل ليلة من ليلة رمضان، وبالتالي كان النبي يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليلة رمضان. يبقى نقول طب أفضل ما نفعل ما بين الأذان والإقامة، يبقى حنصلي كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عند ذلك ندعو. يبقى نقول يبقى فرصة عظيمة جدا، عشان إحنا لا ننسى هذه عبادة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى أقل ما فيها كده لو أنا غفلت نتيجة المشاغل، يبقى لا أغفل عن التوقيت ده، هو يبقى ده في المفكرة اليومية ماذا نصنع ما بين الأذان والإقامة، يبقى حنصلي ركعتين وبعد ذلك أمكث في مصلانا وندعو رب سبحانه وتعالى حتى يخرج علينا الإمام. يبقى دي عبادات، يبقى لا تسمح لأحد أبدا أن يقطع عليك هذه العباد أو يفوت عليك هذه العبادات أو يفوت عليك هذه الأوقات الفاضلة. فذكر قال كان لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يبقى نقول بعد أذان المغرب يبقى لك أن تصلي قبل المغرب، قبل دخول المغرب ده عندما تضيف الشمس إلى الغروب، يبقى ده الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. طبعا ده بالنسبة للنافلة، لكن الفريضة يصليها في أي توقيت، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها؟ إذا وقت النهي ده بيتكلم على ده بالنسبة للنوافل، لكن بالنسبة للفرائض أو الفوائد يبقى على ذلك ليس هناك وقت يعني للنهي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ده دلالة على إيه؟ يبقى دلالة عن أن التوقيت ده يعني في حق النوافل ليس في حق الفرائض. يبقى في الفرائض ما فيش وقت نهي أساسا، الفرائض ما فيش وقت نهي، لكن الكلام ده كله بيبقى على النوافل. وترى النوافل المطلقة أو المسببة يعني ده يعني خلاف بالعلماء، لكن في الفرائض لا ما فيش خلاف، يعني هذا وقت نهي بالنسبة للنوافل، لكن الفرائض لا ما فيش وقت نهي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى فعل عقيم فليصليها متى ذكرها بغض النظر عن التوقيت. وقلنا هذه الرواية هو من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى ده يعني قبل إيه الغروب بنقول بلحظات ضئيلة جدا نتمم فيها ركعة فقد أدرك العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فينا ونقبل فينا موتانا، يبقى مقصود بالصلاة هنا النافلة. هل يا ترى المطلقة ولا المسببة؟ ده خلاف العلماء، لكن دي يعني لا تتطرق إلى الفريضة. قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجمي فأغلقها علي ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يميني وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يميني. فبوب الإمام البخاري رحمه الله الصلاة بين السواري في غير جماعة. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.